الرحيم. تعال الكلام على الاستصحاب الذي يفيد الثبات على الشيء المعتبر حجة في الدين. ننتقل الآن إلى أصل آخر وهو خبر الآحاد. قال: وخبر الواحد حجة لديه، بعض فروع الفقه تنبني عليه. لا شك أن العمل بالكتاب والسنة أمر نجمع عليه أهل السنة بلا خلاف بينهم، وهذا أمر مسلم، أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا باتباع سنته من القول والفعل والإقرار، هذا أمر لا نقاش فيه. إلا أن الخبر كما هو معلوم يثبت بطرق متفاوتة في القوة، ولما كان الأمر كذلك كان التقويم له مختلفا فما هو مقرر، فنظروا في المتواتر وجعلوه قطعيا وأجمعوا على وجوب العمل به ورفعوه لقوة ثبوته. وأما خبر الآحاد فإنه قد عرض لكثير من البحث والنظر وللتقييد عند بعض الفقهاء على كل حال، ومالك رحمه الله يعمل به، يعمل بالحديث الذي بمعنى القول، ويعمل بالفعل النبوي، ويعمل بالتقرير إذا ثبت هذا كله، ويثبت إذا رواه عدل فاطن مأمون ثقة، أو من في حكمه، أو من ينزل منزلة هذا الذي اتصف بما ذكر، أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حجة شرعية عند مالك. بنى عليه بعض فروع الفقه في مذهبه، يعني الفروع التي اقتضت هذه الأحاديث وهذا الخبر، اقتضى هذا الخبر أن تبنى عليه. بعض الناس يتقدم أنه يقولون بأن مالك كان يقدم القياس على الخبر، وهذا الأمر كما ذكرنا غير صحيح، لأن القياس عند مالك لا يكون إلا بعد ثبوت فقد الحديث في المسألة، وتقدم أنهم يذهبون إلى القياس عند حصول الاضطرار، وهذا هو الذي يجب أن نقرره هنا في مذهب مالك. لكن يجب أن نفرق بين أن يكون مالك رحمه الله قد أول الحديث، فإذا كان قد أوله أو حمله على وجه فهذا ليس من باب ترك الحديث للقياس، وإنما هو من باب العمل بالأدلة المبينة له والقرائن المحيطة به، كما هو الأمر في مسائل التي قال فيها المالكية بأنها تحمل على أنها قضايا الأعيان، فهذه ليس فيها رد للحديث، ولكن فيها الحمل والبيان لمعناها والمراد بها، كما في مسألة الصلاة على الغائب وما أشبهها، وهي مسائل معلومة في مذهب مالك أنهم تركوا فيها العمل بالحديث، لأنهم رأوا أن هذا الحديث وجهه الصحيح الذي يمنح له جمعا بينه وبين الأدلة الأخرى هو هذا، يحمل على أنه قضية عين. وما أداهم إلى هذا الذي ذهبوا إليه في هذا الأمر هو أنهم نظروا في أدلة أتت في نفس الموضوع الذي أتى فيه هذا الخبر فاقتضت خلاف هذا الذي يفيده. مثلا قضية الصلاة على الغائب ثبتت في حق أصحمة النجشي كما هو معروف، لكن إذا كانت الصلاة من أجل أن الميت غائب، فكم من شخص مات وهو غائب والنبي صلى الله عليه وسلم عالم بذلك؟ كم من شخص مات في السرايا والغزوات، في السرايا التي كان يوصلها، بل وفي غير السرايا ممن مات وهو بعيد عنه وعلم بموته وما نقل عنه أنه صلى عنه. فكيف إذن يمكن أن نجعل السنة ثابتة بخبر واحد ونترك تصرفاته الكثيرة التي نظمت كثيرا من مثل هذه الجزئيات وجمعتها في حكم الترك؟ فكيف يمكن أن نقدم ما وضب عليه استمر عليه، نقدم عليه خبرا يحتمل أن يكون خاصا بهذا الشخص الذي وقعت الصلاة عليه؟ وأنت إذا أردت الجمع بين هذا وذاك لا مفر لك من هذا الذي قال به المالكية هنا، فإن لم تكن تريد ذلك فلا بد من أن تلغي أحد طرفي الاستدلال في هذه الجزئية. بمعنى أننا عندنا الآن في قضية مثلا مالك في مسألة تعليل بعض الأحاديث بخبر الأحد، عندنا طريقا لا ثالث لهما، إما أن نعمل بالحديث ونلغي طروقه مع وجود الأسباب، ونلغي طروقه مع وجود الأسباب، فإن بعض الصحابة قتلوا وهم جمع كالقراء الذين قتلوا في بئر معونة، بئر معونة، أصحاب بئر معونة، وبعضهم قتل في قريش، قتل في قريش صبرا، وبعضهم قتل في السرايا، وكل هؤلاء ما صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآهم، بل ماتوا وهم غائبون ولم يصلي عليه. ولا ريب أنه يوجد السبب الصلاة وهو الغياب. إذا قلنا صلاة الغائب فمعنى أن نصلي على شخص مات وهو غائب عنا. وإذا كان هذا مشروعا وكان سنة فكيف إذن فعله النبي صلى الله عليه وسلم ومضى على ذلك إلى أن توفاه الله؟ وآخر ذلك ما وقع في غزوة مؤتة، قد مات فيه جمع من أهل الخير والفضل من صحابته وبكى ولكن ما صلى عليه صلاة الغائب. إذن فلا يمكن أن نقول مالكا بأنه ترك هذا الحديث للقياس، بل تركه جمعا بينه وبين الأدلة الأخرى التي وردت معه في الموضوع. وكذلك إذا كان الحديث قد تركه مالك للعمل، فقد تقدم أن ذكرنا بأن ذلك العمل عنده دلالة على النقل، فكما أننا نبحث عن صحة النقل بالسند كذلك نبحث عنه أيضا بالعمل. فإذا رأينا جمعا ممن يستحيل تواطؤهم على الكذب وهم علماء المدينة وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بها، قد اتفقوا على أمر وفعلوه وكلهم على علم بذلك أو قد يفعلونه، فقط على علم بل قد يفعلونه، استمروا على ذلك ونقل عنهم وانتشر وصار ثابتا عنهم بهذا السبيل، فلا ريب أن هذا مما يكون سبيلا إلى الحكم الشرعي، لأن هؤلاء ثقة مأمون على الشريعة استحيل أن يتفقوا على الكذب. فإذا وجدنا مالك رحمه الله قد نظر في هذه الجهة وكان متكأه في كلا هذين العملين، إعمال الأدلة الشرعية على سبيل الترجيح والجمع، فهذا ليس من باب ترك الحديث وإنما من باب تقديم الأدلة التي بعضها أقوى من بعض. ولا يخفى عليك أن تقديم القوي على الضعيف أمر مؤسس في دين الله تعالى ويعمل به، ولا بد، لأن قوة الاتصال يرجح بها الدليل على الدليل، كما في خبر الأحاد المتواتر وكما في نص القرآن مع خبر الأحاد إذا تعذر الجمع واستحل. خبر الواحد مفاده الظن وليس العلم، ولم يقل أحد إن خبر الواحد يفيد العلم، لكنه يفيد القطع بصحة العمل به. وهنا جهتان للنظر، جهة العمل وجهة العلم، جهة العمل نعم، ثبت عن الصحابة وعن التابعين والوحي ينزل العمل بخبر الوحي، ولا شك أن عمل الصحابة والخبر والوحي ينزل ليس كعملهم بعد انقطاعه، لأن عملهم والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد والوحي ينزل يدل على أن الشرع قد أقر تصرفاتهم. إذا كان أهل قباء قد داروا لجهة الكعبة وهم في الصلاة، ثم نرى كثيرا من الصحابة قد أخذوا بخبر الواحد في أعمال دينية محضة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم قوم أقوى رجالا فرادى إلى ملوك الأرض يبلغهم الدين. إذا تقرر عندنا هذا الأمر علمنا أن بناء العمل على خبر الواحد مقطوع به مجزوم به، لا يناقش في ذلك إلا مكابر ومعاند. قضية العمل مقطوع به، ولذلك خبر الواحد يعمل به على قطعه. وأما أن يدعى بأنه يفيد العلم أو ضربا من العلم فهذا ذهب إليه فقط بعض الحنابلة وبعض المحدثين، ولكن جمهور العلماء على أن خبر الواحد لا يفيد إلا الضرب. إلا أن لإمام الحرمين في هذا السبيل تقريرا معروفا ذهب فيه إلى التفصيل، وقال إن خبر الواحد لا نحكم بأنه يفيد العلم ولا نحكم بأنه يفيد الظن، ولكن ننظر فيما وافقه من القرائن. فإذا صاحبته القرائن التي ترفعه إلى درجة إفادة العلم فإنه يفيد العلم. وقد تقدم بكم إيراد مثال له في هذا الباب، بأنه لو فرضنا أن رجلا صاحب مروءة وأخلاق، عن الكلام ديالو بالتفسير ماشي باللفظ الذي ذكره، وكان هذا الشخص عنده أخلاق وله مروءة، أي له أخلاق لا يتعداها ولا يتخطاها، ورأيناه حاسرا رأسه زلم على رأسه من عمامته وهو حزين يولول، ورأيناه حافيا يمشي يجيء ويذهب، ثم رأينا الغسالة قد دخل الدار يدخل ويخرج، هذه قرائن. وأخبرنا بعد ذلك بعدما علمنا من قبل أن له قريبا مريضا مثل أبيه أو ابنه، عندنا سمعنا أن له أن عنده في البيت مريضا من أقربائه، ثم أخبرنا واحد من الناس فقال إن ابن فلان أو والد فلان قد توفي. قال فعلى قطع نجزم بأن هذا الخبر ثابت بلا شك. ومن هنا فإن التنبه لجهة القرائن في أخذ المعارف أمر لا بد منه، فلا ينبغي أن نقتصر على الخبر بذاته، ولكن لو نظرنا إلى القرائن التي تصاحبه فإننا سنصل إلى فهم صحيح وعلم مأخوذ من ذلك الدليل مع ما يصاحبه. ولذلك فالقرائن معينة على زيادة في العلم والمعرفة. وعلى أي حال فالجمهور يقولون إن خبر الواحد مفاضه الظن، وأما الخوض في التفاصيل والجزئيات كما ذكرنا في مثال هذا الذي مات له قريبه فإن المسألة تقرر على هذا الوجه الذي ذكرنا. ما هو خبر الواحد؟ خبر الأحد قد يظن بعض الناس أخذا من اللفظ أنه ما رواه إنسان واحد، وليس كذلك. فالخبر الواحد هو العالي أي المجرد عن قيود المتواتر، وانتعلمون أن قيود المتواتر ستأتي سنقف عندها. فسقوط أي قيد من هذه القيود يجعل الخبر خبر الأحد أو خبر الواحد. أي قيد يسقط من المتواتر يسير الخبر بمنزلة خبر الواحد، وذلك إذا كان ذلك الخبر قد سقطت فيه هذه القيود، وكان خبر واحد عدل، هي القيود تسقط خبر واحد، أو خبر جمع لا يمتنئ تواطؤ مع الكذب عادة كالإثنين والثلاثة والأربعة، وهو على قسمين مستفيد وغير مستفيد. فالأول غير المستفيد ما زاد على ثلاثة، وقيل على اثنين، وقيل على واحد. هذا التقسيم ليس تقسيما أصوليا، وإنما هو تقسيم للمحدثين. هذا التقسيم تقسيم محدثين، أما تقسيم الأصوليين فليس عندهم إلا قسمان فقط، خبر الواحد والمتواتر كما هو معروف في مذهبهم. نعم يوردون هذا في معرض ذكر أقسام، لكنهم ينسبون ذلك إلى المحدثين، وهذا أمر معروف فلا نطيل به، ومن نظر في كتب الأصول عرف هذا. والثاني وهو ما غير المستفيد ما دون ذلك، ما رواه واحد أو اثنان أو ثلاثة بناء على ما تقدم في المستفيد، فضده هو غير المستفيد. وقيل إن المستفيد واسطة بين الخبر المروي بعدد التواتر وخبر الواحد. في واقع الأمر أن عدد التواتر غير مضبوط، فمنهم من قال أربعة، ومنهم من قال 12، ومنهم من قال 40، ومنهم من قال 300، ومنهم من قال 700، ومنهم من قال أكثر من ذلك. والخلاف في ذلك كله لا فائدة فيه ولا معنى، لأن المتواتر لا علاقة له بالعدد، إذ التواتر هو ما جمع الشرائط التي سيأتي ذكرها، ولا عبرة بعدد محدد مضبوط إطلاقا. ولذلك لما أورد الشوكاني رحمه الله هذه الأعداد يتعجب من هذا، وقال يا لله، أو كما قال إن أقلام العلماء يجري أحيانا بما لا فائدة فيه، بمعنى أن هذا التحديد لعدد المتواتر هو عمل غير مقبول وغير مؤسس. فمنهم من قال نأخذ بالأربعة لأنه أقصى الشهود، ومنهم من قال 12 لأن الله تعالى قال 12 أصباطا أمما، ومنهم من قال 300 لأنهم عدد أهل بدر، ومنهم من قال 70 لأن الله تعالى قال اتخذ قومه 70. كل هذه الأمور استندوا إلى، وما علاقة المتواتر بهذه الأدلة؟ ما علاقتها به؟ هذه أعداد جاءت في مقامات معروفة لأسرار يريدها الله تعالى، وما علاقتها بإفادة العلم ولا بعدم إفادة ذلك؟ ولذلك جميع المحققين ردوا العدد، قالوا العدد لا يعتبر في المتواتر، والعمدة على وجود الخصائص التي سيأتي ذكرها. ننتقل الآن إلى المتواتر، هو خبر الجمع الذي يمتنع تواطؤه مع الكذب عادة عن محسوس، وهو يفيد العلم الضروري. خبر الجمع، وكلمة الجمع هنا مطلقة لم يشترطوا فيهم العدالة. لفظة الجمع هنا قد يكون فيه العدول وغير العدول، الرجال والنساء والصبيان لا يشترطون العدالة ولا يشترطون البلوغ في الجمع الذي يدل على التواتر أو يفيد أن يكون الخبر متواترا، ولكن العمدة يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة، وهذا يعرف بأن يكونوا متفرقين في البلاد، وأن لا تجمعهم إيالة ولا سياسة ولا مذهب يذبون عنه، ولا شيئا مما يمكن أن يكون يجمع بين آرائهم. أما إذا جمعت بينهم بلدة أو سياسة أو مذهب أو ما شابه ذلك، فإنهم قد يتواطؤون على الكذب لنصرة رأيهم، كما هو معروف ومقرر في محله. فإذا امتنع تواطؤهم على الكذب باعتبار العادة، فإن ما يروونه من الأخبار يقال فيه المتواتر. والشرط الأخير أن يكون ذلك عن محسوس، فإذا أخبروا عن معقول مما تخرجه العقول بالنظر فهذا الذي يذكرونه لا يعتد به وليس متواترا. ومثال المحسوس أن يشهد جمع من الناس وهم في المسجد بأن الإمام سقط فوق المنبر. هكذا كيمثل الفقهاء، أنا ماشي كيمثل، قد يقول بعض ما لقيتوش غير الطر مسكين يطيح، يا ولد خضر يطيح شاش ما يطيح الإمام إذا كان فطر بأرقام فطر بأرقام تكيدو. خلاصة القول أو أن الأمير قد دخل إلى السوق، هذا هو المقصود بالمحسوس، الشيء الذي يدرك بالحس وليس الذي يدرك بالعقل، لأن ما يدرك بالعقل قد يؤدي فيه التواتر للخطأ. تجد الكثير من الملحدين قد يتواطؤون على أمر من أمور الدنيا والآخرة، لأن هذه المعقولات المانع من الاعتماد عليها هو أنها تصير بأمور أخرى هي التي تؤدي إلى الجمع. العين لا تكذب، الأذن إذا سمع شيئا وتأكد منه لا تكذب، الحواس كلها لا تكذب عادة، فما ثبت بها فإنه يكون ثابتا، لكن العقول قد توجهها أمور مشتركة تكون كاذبة كالكفر وبغض الله تعالى والإخراج من الرحمة واللعنة والإيمان كذلك، هذه أمور تجمع العقول وتوجهها. ولا يمكن أن يقول أحد إن جمعا في أقصى بلاد الدنيا اتفقوا مع قوم في أقصى بلاد في بلاد أخرى ولم يروهم ولم يجتمعوا بهم ولم ينظروا إليهم اتفقوا نظرا وبالفكر على أمر محدد فنقول هذا ثبت بالتواتر، لا، لأن الموجهات للفكر والمسددات للحكم لها علاقة بالعقيدة، والعقيدة ليس فيها إلا جانبين معتبرين، فغير جانبين معتبرين الإيمان والكفر، فالإيمان يوجه ويجمع جميع المؤمنين، والكفر يوجه ويجمع جميع الكافرين، يضاهون قول الذين كفروا من قبل، لأن الجمع بينهم جمع بموجب وعلة ذاتية. فلذلك لو أن الكفار مثلا نظروا في الأمور والكفر يحدوهم وهو الذي يوجههم إلى حكم وتواطأوا عليه في أنحاء الدنيا فهو لا يعتد به ولا يعرج عليه. ولذلك شرط العلماء في هذا المتواتر أن يكون عن محسوس وليس عن معقول، ويطردون بهذا ما اتفق عليه الفلاسفة من قدم العالم ومن قدم المادة ومن قدم التغير وما جرى مجرى ذلك مما هو معروف رأي الفلاسفة فيه، أنه منهم من رد القدم إلى الكون، هذا الكون المادي ردوه القدم، ومنهم من لا يرى القدم في الماديات ولكنه يراه في التغير، كما هي النظرية الفلسفة اليونانية القديمة، هذا التفكير. وتواطأ معه فيها قوم واستحسنوا رأيه فقالوا بأن القدم هو التغير وأن الإنسان والكون مظاهر للتغير، حتى قالوا العبارة المشهورة في الفلسفة إن المرء لا يمر في نهر مرتين، لا يمر المرء في نهر مرتين، هذه نظرية فلسفية واضحة بينها، لا يمكن المرء أن يمر في نهر مرتين، ما يمكنش هذه نظرية التغير واضحة، لأنك عندما كنت في الوادي كان على صورة، وأنت عندما كنت فيه كنت على صورة، فلما مضيت إلى تلك الجهة حدثت فيك تغييرات ولكنك لم تشعر بها، والوادي أيضا حدثت فيه تغييرات لم ترها ستظهر لك بعد 20 عاما أو بعد 10 سنوات، وذلك التغيير الذي حدث فيك والذي حدث في ذلك الواد يجعلك أنت ليس أنت الذي مضيت، ويجعل الواد الذي مضيت فيه ليس هو الواد الذي كان. ولهذا يقال الرجل لا يستحم مرتين ولا يمضي في النهر لتكرار لك ما يقول. مدري فلسفة حلل وناقش. خلاصة القول نهد هذا الباب ديال النظر بالعقل، ونقول بأنه إذا وقع تواطؤ قوم على أسس فكرية تقودهم فأنتجوا أمرا فإن هذا لا يعتد به، لأن هذا ليس مما يقبل فيه التواتر، إنما يقبل التواتر في المحسوسات. نعم. وأما المعقولات فهي منكرة إذا كانت مبنية على خلاف عقيدة التوحيد، ولو كانت صدرت ممن يسكن الأرض قديما وحديثا لما غيرت من الحق شيئا، لأن العقل إنما يأتي بما أعطي له من مادة. العقل الأصل هو مطحنة آلات الإفراز وآلات الصناعة، وإذا أتيته بشيء صنع لك منه ما يوافقه، ولذلك ينقى ما يعطى للذهن ويجرد حتى لا تأتي ثمرات الذهن بأمور ضررها أكبر من نفعها. والنظريات الفلسفية مبنية على التواطؤ على المعقولات وهي كثيرة جدا، ولكنها في واقع الأمر ليست صحيحة. إذا عرفنا الآن أن المتواطئ ود أما ما رأى المستفيد عند قوم فإنهم يرونه جمع لا يمتنع تواضؤهم على الكذب، لا يمتنع، هم جمع لا يمتنع تواضؤهم على الكذب عادة، وهو يفيد العلم النظري، هذا يفيد العلم الضروري وهذا يفيد العلم النظري. ما الفرق بينهما؟ العلم الضروري هو الذي يحصل من غير تسليط الذهن عليه، يصلح هجمة عليك أو هجوما عليك، يتسمى العلم النظري وعلم الضروري، والذهن يفرضه ولا يمكن لك الانفكاك عنه. كان يقال مثلا الواحد نصف الاثنين، هذا ضروري يريد على الذهن بدون أن تحتاج فيه إلى ترتيب المقدمات، ما تحتاج ترتيب المقدمات وتنظر إلى وجود الجائع، وجود ما يسمى بالحظ الوساط، ولا بصحة الشكل، ولا باستخراج النتيجة على الوجه الذي تستخرجه، لا تحتاج إلى ذلك، بل هذا إذا ورد على الذهن صدقه. وهذه كتسمى القضايا التي قياستها معها أو قياستها فيها، تسمى العلم الضروري. أما النظري فهو الذي تحتاج فيه إلى أن تركب المقدمات، فأنت لا تستطيع أن تصل فيه العلم حتى ترتب فيه المقدمات على الوجه الذي ترتب به، تستعملها على الشكل الذي تستعمل به، ثم تحقق في وجود شرائط الصحة وكذلك أيضا في صحة الحد الوسط، لأنه كثيرا ما يرد الخطأ في القضايا المنطقية من جهته كما هو معروف. إذن فالعلم الضروري الذي يهجم عليك ويثبت في ذهنك على كرهين، والعلم النظري هو الذي لا تصل إليه إلا بعد الترتيب والتأمل والتفكير. نحن الآن لسنا هنا بصدد التقويم، لأن التقويم لا يهمنا هنا، نحن مجناش باش نقوم صحة هذه الآراء التي ذكرت هنا، وهو هل خبر الواحد يفيد الضان أو لا يفيده، وهل هذا يفيد النظري أو يفيد الضروري. لسنا هنا في منزلة التقويم، لأننا إنما نحكي ما يقوله جمهور الأصوليين وهو معتبر عندهم، وأما التقويم هذا ومناقشة ذلك فإنك تنظر إليه في كتب المطولة المخصصة لدراسة حقائق هذه الشيء والتتبس منها كالحواشي على جمع الجوامع وما أشبه ذلك. وأما الآحاد فهو خبر العدل ومن في حكمه وهو يفيد الظن. قال ابن خويجي منداز إنه يفيد العلم إذا كان راويه عدلا، واختار ابن الحاجب قوله وقيده بما إذا احتفت به قرينة منفصلة على العدالة. لا بد أن نعلم هنا بأننا لا نناقش الأشياء منزلة على الأشخاص، دائما إذا كنا ندرس الشيء فإننا ندرسه بوضع عام، أما تنزيله على الأشخاص أو بمواضع معينة فهذا في واقع الأمر فقه، أن خرجنا الأمور أخرى تنزل على الأشخاص إذن فهذا خروج عن الأصل. الأصوليون ما كيكونش عندهم التمثيل، ما تنزلوش التمثيل بزاف. علاش؟ لأن أحكامهم مجردة. وإلا فإننا إذا أردنا أن نقول بأن خبر الواحد، ونظرنا مثلا في الأنبياء والرسل، فخبرهم بقطع يفيد العلم، ولكن هذا بقرينة كونهم رسلا وأنبياء. وخبر مسلمة كذاب في أمور الغيب والآخرة كذاب، نحن نجزم بأنه على قطع يفيد الكذب، ما في شك. ولكن هذا ليس هو موضع البحث. أشخاص معينين وقضايا معينة، هذه لا كان فيها ما يفيد الظن، وفيها ما يفيد الكذب المحض، وفيه ما يتردد فيه النظر. ما يهمنا هنا هو الخبر مجردا من هذه الأشياء الخارجية، هو الذي ندرسه. أما الخبر الذي هو معه ما يدل على قطعيته، وما يدل على قطعيتك على قطعية ثبوته وقطعية كذبه وما شبه ذلك، فهذا أمر آخر. ولذلك ما ذكره إمام الحرمين قد أتينا به في بعد الحديث، هو فقط يجب أن تتفطن إلى جهة القرائن حتى لا تنزل هذا الحكم على كل خبر أحد، وفقط إثارة الانتباه. والقرائن التقاطها علامة على الفتنة. المتفطن للقرائن أحوال قرائن المقال يدل ذلك على فتنته. فالذين يميزون بين المتشابهات وينظرون في الأشياء التي اجتمعت في الوجود وانفصلت في الحقائق يدخلون من هنا إلى إخراج الأحكام. ألا ترى أن أحد الناس صحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله إن هذا الذي سمعته ليس بكلام كذب ولا بكذا ولا بكذا ولا بكذا. هذه كل من أين عرفها؟ عرفها من القرائن التي تصاحب صفات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الانفصال بين المقال وبين التصور يعرف بماذا؟ بالقرائن. خلاصة القول أن هذا الذي نبه إليه الجوين هنا مفيد للمرء إذا أخذ به في مجرى النظر والبحث. ولكن للمؤمن أيضا فراسة ونور يرى بها أمورا لا يراها بها غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن، ولا بد من اعتبار هذا في مقام النظر. إذن فخبر الواحد قد يفيد العلم، ولكن إذا صفت به القرائن كمثل ما أخرجه الشيخان أو أحدهما فإنه ينظر فيه باعتبار أنه يفيد العلم. ما هي هذه القرائن؟ الجلالة في هذا الشأن أن البخاري ومسلم هما إمام المسلمين في الحديث، أمير المؤمنين البخاري، الشيخ مسلم، هما إمام المسلمين أهل السنة في الحديث. ولما كان الحال هكذا كانت هذه الصفة أثرت في صحة ما يروون. قرينة الثانية تقدمها في تمييز الصحيح على غيره، تمييز الصحيح على غيرهما من المحدثين. البخاري رحمه الله له منهج معروف في تنقيح الحديث وتمييز الصحيح منه من الفاسد. وما قيل بأنه انتقد عليه في الصحيح قد جاب عنه ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، أن بعضا ممن شرح البخاري وبعض المحدثين انتقدوا البخاري، انتقدوا بعض أحاديث البخاري، ومنه الحديث المشهور من عادى لوليا قد أذنته بالحرب، فقد قال بعضهم لولا جلالة وهيبة البخاري لحكمت على هذا الحديث بالضعف أو بالإنكار. إلا أن ما ذكرت لك عن ابن حجر يؤكد خلاف هذا الذي نسب إليه في هذا السؤال. ومن انتقد على البخاري ومسلم في من الأحاديث قال ذلك الحفاظ وتحدثوا عنه، خصصوا ذلك بمؤلفات وذكروا أحوال هذه الأحاديث، من أراد أن يرجع إليها فرجع. إلا أن هذا لا ينقص من قدرهم شيئا، لأن لهذا الذي انتقد عليه شويبة علمية يمكن أن تكون فيها ما يجبر هذا القدح الذي يورد عليه. وأما ما ذهب إليه بعض التائرين فيما بعد من أن المحدثين ينقصهم جهات تنقيح المتن فهذا مردود لأسباب كثيرة. وكذلك ما يذكره البعض بأن بعض الصحابة مقدوح فيهم كأبي هريرة وكذلك ابن عمر فهذا كله أيضا كلام مزخرف. وقد قدمنا لكم كلاما شافيا نقلناه عن إمام الحرمين في البرهان وسردناه عليكم إن كنتم تتذكرون. وعلى أي حال فأقول هذا الكلام سوف يطول، فارجعوا إليه في باب خبر الواحد فإنكم ستجدون هناك كلاما فصلا يذهب عنكم هذا الشك الذي يسوقه البعض في هذا المقام وسينتفع به من أراد الله أن ينتفع به. ثم القرينة الثالثة تلقي العلماء لكتابهما بالقبول أي العلماء المعتبرين. وأما ما يبوح به بعض الناس في هذا الأصر، بعض الناس الذين يسمون بالقرآنيين، لأن جمعنا الآن أو طائفة خرجت على الناس سموا أنفسهم بالقرآنيين، قالوا بأن الحكم الذي يجب أن تبنى عليه الشريعة على الإطلاق هو القرآن. قالوا لأن الأحاديث التي وردت كلها منتقدة مردودة. ولا يخفى ما في هذا الكلام من الخبط وعدم ضبط الأمر، لأن هذه الدعوة قديمة جدا، جاءت من الهند على يد السيد أحمد خان، ومن قبله كانت مؤسسة على يد الروافض، ثم انتشرت في بعض البلدان وتلقاها قوم في المغرب فنشروها بين الشباب في الجامعات حتى صار أغلبهم يستخف بمن يذكر البخاري ومسلم في مجرى الاستدلال بالأحاديث. وعلى كل حال فالمحكم هنا هو الحق، والذي يجب الاحتكام إليه هنا هو الواقع. وهذا أمر لا يمكن لنا إلا أن نذكر بأنه يدبر من ورائه شر، لأن بعد من تولى الأمر لديه قصد في هذا الأمر، وهو يدعو الناس إلى أن يراجعوا هذه الأصول الشرعية التي منها السنة وأن يحيطوها بضروب من التصحيح الجديد. لكل حال فما يخفونه عن العامة، وهم نحن الذين يسمونهم بالعامة، وما يخفونه عن الرعاة وعن ما يسميه بعض الكتاب بالمخيال الجماعي وما يسميه البعض بفقهاء التقليد وغير ذلك من الاعتبارات، يخفون عليهم هذا خوفا من كلامهم وإثارتهم للعوام كما يقولون والجمهور هو كثير جدا، لكنهم لا يستطيعون إظهاره الآن، لأن كثير من الشباب الإسلام الآن رجع إلى الأصل وبحث في المعين، ورجع كثير من الناس إلى أن قربوا فتاوى الصحابة إلى الواجهة وأبعدوا كثيرا مما كان من قبل قد ألغاها، وهذا أمر معروف. ولذلك وقع ضرب من التريث والرجوع والتأمل في شأن الأمة الآن، وهذا أمر معروف لا يخفى على أحد. ولكن في مجالس التي تأويهم هم فقط يذكرون هذه الأشياء، تقال لأحدهم ذات مرة نصف البخاري عندي مقطوع بكذبه والنصف الآخر عندي مشكوك فيه. قال هذا الكلام وهو ولد صغير ما زال يحبو، ما زال صغيرا لا يعقل شيئا ولا يفهمه، وإنما كان يردد ما يسمعه من هؤلاء، وربما إذا قتلهم رواه البخاري فإن بعضهم ينظر إلى بعض استخفافا واستهزاء بكلامك. هذا معروف، هذا معروف موجود، إلى أن اكتشف أخيرا بأن هذه الجماعة رئيس، بأن رئيس هذه الجماعة له علاقة باليهود. الدليل على ذلك الوعود التي كان قطعها على نفسه بأن كل من ذهب معه في هذا السبيل وما يسمى بمقارنة الأديان بعد نجاحه وأخذه الشهادة قال بأنه على قطع سيوظفه كما يقال، غادي يعطيه التوظيف، وهذا التوظيف في وزارة، وزارة الثقافة والسياحة. ولا أريد أن أخوض في هذا الموضوع أنه موضوع شوية في أمور لا تصر الناظرين حقيقة الأمر، مشيناش في الخبايا ديالها. وعندما علمت السلطات بذلك طلع عليها الناس قالوا هذا تجاوز لما يجب على هؤلاء أن يتخطوا، كيف يتصلون بالخارج ويتفقون مع أناس في خارج الدولة، هذا أمر يجب أن نحد منه. فألغوا هذا الموضوع وهذه الشعبة كما يسمونها، ألغوها من الاعتبار، وجميع الذين كتبوا تلك البحوث لم يتموها. أنها قد اكتشفت، وعندما اكتشفت كانت الدولة غاضبة على هذا، كانت تتصل مع الخارج وكذلك ليس لأنهم يغضبون للحديث ولا لأحد، ولكن غاضبوا. ولا يهمكم أنتم أكثر من هذا، ما يهم هو أن الكلام على الحديث النبوي الشريف بنوع من الاستخفاف، نحن لا نقول التفقه، التفقه مرحب به، التصحيح العلمي القوي المؤسس له من عهود السلف مقبول، ولكن أن نسير إلى العبث وإلى أن نتآمر مع من يريدون أن يضربوا دين الله تعالى في الصميم، فإن في حقيقة الأمر الذكي لا يأتيك إلا من حيث يستطيع. والسياسيون مبنيون على قاعدة عندهم مشهورة، وهي أن السياسة فعل ممكن وليس فعل مستحيل. ومثلا إذا أراد أن يصعد 100 كيلومتر ويصعد لها، ولكن وفرنسا يصعد لها، ولكن الآن راه ما يدرش غير اللي ممكن، مش أحمق يقول خصني نصعد ديريكت، لا خصو يدير الممكن. والممكن في كل شيء هو معتمد السياسة، دير اللي ممكن وخلي عليك غير الممكن حتى يظهر غير الممكن، وإذا ظهر الممكن ففعله، ثم تقي إلى ما بعد، وهكذا حتى تصل إلى الغرض. دي سياسة، سياسة معتمد السياسة، كيقول لك السياسة فن الممكن، كيقراو في الكلية ديالهم كاين مناش هادشي، لا حفظنا من السياسة. أخونا عبد رحمه الله قبح الله ساسة يسوسو، هو اللي قالها ماشي أنا. خلاصة القول، السياسة جزء من الإسلام، هي الإسلام، لأنك إذا لم تسس في بيتك بالإسلام سست فيه بغير الإسلام، وإذا كنت لم تعامل في السياسة بالشارع عاملت فيها بغير الإسلام. وفي الحديث كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء في حديث البخاري، تسوسهم تشيههم تربيهم تجري عليهم أحكام الله في كل كبيرة وصغيرة. السياسة جزء من الدين، لا سيد أنتم أمنع عليكم السياسة. نرجع إلى ما كنا فيه، قلنا بأنه وفت بصحيح البخاري ومسلم قرائن التي تقدم ذكرها، ومنها التلاقي. قال ابن حجر في تقويم هذا التلاقي قال: وهذا التلاقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق. الأمة باش أن تتلقى الأمة هذا الحديث بالقبول مع وجود مناهج التنخيل والتنقيح فيها والتصفية، والأمة جميع بمذاهب لقيت هذا الكتاب بالقبول وانتصر بين المسلمين في أنحاء المعمور، وكلهم جعله حجة بينه وبين الله في الأحكام. وعلماء الأمة لا يمكن أبدا أن يجتمعوا على أمر إلا وقد استكمل جميع شروط القبول والصحة. إذن ابن حجر يقول هذا التلاقي وحده كافي لكثرة الطرق الأخرى التي تفيد الرجوع. وانعقد الإجماع من لدن محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن على وجوب العمل بخبر الواحد في الشهادة والفتوى وحكم الحاكم والأمور الدنياوية كاتخاذ الأدوية والأغطية والتجارة والسفر. الإجماع وقع على وجوب العمل بخبر الواحد، وجوب العمل بخبر الواحد إلا الذي لم يعارضه دليل أقوى منه، والذي كان تأويله واضحا إلى آخر ما هو معروف في حمل فهم الخبر على وجهه أولا، ثم التصرف فيه بالعمل على مقتضى ذلك. ومن رد ليرد شي قول، ليرد شي رأي في الحديث، قال هذا الحديث مردود مثلا لأنه خبر واحد ويقابله خبر التواتر، هذا ليس هذا دليل على أنه لم يعمل بخبر واحد، هذا دليل على أنه يعمل به، لأنه ما رده لأنه إلا لأنه قدم عليه ما هو أقوى منه. ثم قال: ومذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والفقهاء والأصوليين وجوب العمل به في سائر الأمور الدنيوية، واختلفوا هل وجوب العمل به ثابت بالشرع أو بالعقل. أخشي يقول في سائر الأمور الدنيوية والدينية، علاش هو قال أنا قلت الدنيوية فقط؟ أخشي يقول الدينية معروف في الكتب ديال المالكية العمل به في أمور الدينية والدنيوية، إلا أنهم اختلفوا ما هو موجب العمل به وما هو الذي اقتضى، قالوا بالشرع أو بالعقل والشرع معا. حجة الأول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا حتى يتبينكم صدق ما قال. فموجب التثبيت أو التبين، هنا في بعض النسخ فتثبت وياك، في بعض القراءات مش النسخ، في بعض القراءات فتثبت، في بعضها فتبين، ومعنى واحد. التثبت فموجب التثبيت كون المخبر فاسقا، فمفهومه أن خبر الصالح يعمل به بلا تثبت. والإجماع السكوتي أيضا، فإن الصحابة استدلوا بخبر الواحد وعملوا به واحتجوا به وشاع ذلك بينهم من غير نكير. إذن فهذا دليل على أن وجوب العمل بخبر الواحد جاء من جهة الشرع. حجة الثاني من قال بالعقل من الشرع الآية والإجماع السكوت المذكورة، ومن العقل أنه لو لم يجب العمل به لعطلت الأحكام المدونة بخبر الواحد وهي كثيرة جدا، ولا سبيل إلى القول بتعطيلها. هذا بعض قليل ونظر يسير من ما استدل به على حجية خبر الواحد. فاشتهر الكتاب المعروف خبر الواحد وحجيته للقاضي، قاضي برهون، هذا واحد كتاب مفيد، جمع فيه المذاهب وتحدث فيه عن الشعب والتفاصيل التي تتعلق به، وفي آخر المطاف خلاصة ذلك كله أن خبر الواحد حجة على الوجه الذي تقدم ذكره. تقول الآن إلى المصلحة المرسلة، لا شك أن المصلحة المرسلة هي التي لم يشهد لها الشرع لا بنفي ولا بإثبات، هي المطلقة من الاعتبار والإغاء، التي لم يرد عن الشارع أمر بجلبها ولا نهي عنها بل سكت عنها، وهي التي قصدت بالمصالح المرسلة أي المطلقة. وذلك أن المصالح هي على ثلاثة أقسام: المصلحة المعتبر شرعا التي أمر الشارع العباد بجلبها لأنفسهم كمصلحة حفظ النفس، فإن الشارع أمر بجلبها إجماعا، ولذلك يحرم استعمال كل مأكول أو مشروب أو مشموم يزيل العقل بالقياس على الخمر. هذا مثال للمصلحة التي أمر الشرع بجلبها وهو حفظ العقل، وهذه أجمع العلماء على وجوب التعليل بها، ويذكرونها في باب الوصف المناسب في باب القياس. القسم الثاني من هذه الأقسام: المصلحة الملغاة شرعا التي نهى الشارع العبادة عن جلبها لأنفسهم كمصلحة ارتداء الملك عن الجماعة في نهار رمضان، فإنها لا تجلب له إلا بإلزامه التكفير بصوم الشهر المتبعين، فلا تخيير بينه وبين الإطعام والعتق لسهولة بذل المال عليه في هذه الشهوة. وقد رغى الشارع هذه المصلحة بتخيير المجامع في رمضان في التكفير بين الصوم والإطعام والعتق، ولم يفرق بين المالك وغيره. أنتم تعلمون أن الإمام الفقيه المعروف يحيى بن يحيى أفتى عبد الرحمن الداخل حين سأله عن هذا الأمر، أنه جمع فقهاء بلدته في زمانه وسألهم عن هذا الأمر، وقال لهم: إني قد وقعت جارية في نهار رمضان عمدا، لماذا تفتون؟ وتكلم يحيى بن يحيى وقال له بأنه يلزمك أن تصوم شهرين متتابعين، وأنه لا يمكنك أن تكفر إلا بذلك، وهذا في واقع الأمر هو ما فعله هذا الفقيه من فقهاء المالكية المعتبرين، لكنه غير مصيب، لم يصب، لأن هذا الذي فرضه على هذا الملك وإن كان مصلحة هو أمر ملغى اعتباره في الشرع. إذ الذي ورد في من أفطر عمدا هو ما تقدم ذكره في حديث الأعرابي المعروف الذي جاء يضرب صدره وينتف شعره إلى آخره، حديث معروف. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يستفصل، ولم يستفصل. ومعلوم أن ترك الاستفسار في حكاية الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن هذا، ما قال له واش أنت ملك ولا رئيس ولا كذا، ما سأله ولا أورد هذا الحكم معتبرا عنه. فلذلك كما أن الملك يحكم له بما يقوله المالكية، هو المعروف عندهم بأن المقدم عندهم هو إطعام 60 فقير، كذلك المعتبر عند المالكية والمشهور عندهم هو المفضل عندهم ما هو إطعام 60 فقير، وفضلوا إطعام 60 كما ذكره شكون في المرشد المعين، هذا هو مذهبهم ولهم في ذلك تأصيل معروف. لكن هذا خالفهم وقال له أنت الملك، دابا قال لهم هذا الملك دابا هذا، لما سألوا لماذا افتيت بهذا ومخالف لمذهبك ولما قرر عندكم في الفقه، قال لأننا لو أفتينا هذا بإطعام 60 فقير فما الذي يحجره عن أن ينقض الصوم كله عمدا؟ رمضان كله سيفطره عمدا، وفي كل يوم يطعم 60 فقير، وما يستفقر بالنسبة له، بل ما هي 100 فقير لو أطعمها كل يوم. الرجل ملك عنده من الطعام والمال ما يطعم به آلاف المؤلفة من البشر، فكيف يمكن أن نردعه عن أن يأتي هذه الزلمة؟ لكن الجميع حكموا على أن هذه الفتوى خطأ، لأنها مصلحة ملغاة شرعا في هذا الباب، ولم يأتي من الشارع ما يدل على اعتبارها. إذن فاعتبار يحيى رحمه الله، إمام يحيى رحمه الله لها، واعتبار لمصلحة ملغاة، فحفظ الدين بهذه الطريقة غير صحيح. أراد أن يحفظ الدين على الملك ويحفظ الدين دياله، ولكن حفظه بطريقة ملغاة. إذن فهذه الوسيلة التي أراد أن يستعملها وهو أن يلزمه بهذا غير مشروع وغير مقبول. والعجيب أن جميع العلماء في أنحاء الأرض أجمعوا على الرد على يحيى هذه الفتوى، وقدر الشارع هذه المصلحة بتخيير، إسلام جاء فيه التخيير ولم يأتي فيه التفصيل، ولم يفرق بين الملك وغيره. وكمصلحة التقوي على الحصاد وحمل الأثقال فإنها لا تجلب للعامل إلا بإباحة الفطر له في رمضان، لا تجلب للعامل إلا بإذنه. وقد ألغاها الشارع بإلزامه الصوم، قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فلذلك لم يقصه الفقهاء على المسافر في إباحة الفطر في جامع المشقة، فلا يجوز له الفطر إلا إذا خاف في أثناء النهار، لأنه إذا تمادى على الصوم إلى الغروب أورث ذلك له مرضا أو هلاكا. هذه المسألة المصالح المرسلة يجب أن نقف فيها حتى نعلم حقيقة هذا الذي يعتبره مالك في مقام الأحكام، حتى لا يكون الإنسان ينفلت من الضوابط التي ضبطت بها المصلحة الشرعية فيقع في ذلك على بخلاف المشروع، تخسر هذا القدر. صلى الله عليه وسلم محمد.